بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. قد انتهينا أمس والحمد لله من صياغة فعل التعجب، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في باب جديد وهو باب نعمة وميسة وما يجري مجراهما من أفعال تفيد المدح أو تفيد الذم. نعم، عندنا ما يسمى بأسلوب المدح وأسلوب الذم. إذا أردت أن تمدح فلانا يمكنك أن تمدحه بطريقة غير قياسية، كأن تقول هو رجل صالح، هو عالم كبير. يمكن أن تذم فلانا بطريقة غير قياسية، تقول هو رجل فاسق، هو عالم، هو رجل جاهل. المدح ذكر الصفات الجميلة، والذم عكسه ذكر الصفات القبيحة. لكن نحن هنا في الألفية في النحو نتكلم على المدح بطريقة قياسية، بأسلوب له ضابط معين، له طريقة معينة. فهذا الذي هو موضوع الدرس. قال ابن مالك رحمه الله: فعلان غير متصرفين، نعما وبئسا رافعان اسمين، مقارني أو مضافين لما قارن هاك نعم عقب الكرما، ويرفعان مضبرا يفسره مميز كنعم قوما معشر. نعم، المدح والذم. إذا أردت أن تمدح بطريقة قياسية أو أن تذم بطريقة قياسية، فهناك أفعال معينة تستعمل في المدح أو في الذم. أشهر هذه الأفعال الفعلان نعمة وبئس، وهناك أفعال أخرى كحبذا ولا حبذا، وهناك أفعال أخرى سيأتي ذكرها لكم. فتقول مثلا: نعم الرجل زيد، نعم العالم زيد، نعم المدرس زيد. تمدح فيه ما تراه ممدوحا، تمدح كونه مدرسا نعم المدرس، تمدح كونه عالما نعم العالم، أو تذم. قد تذم هذا الأمر فيه، تقول بئس العالم، هو ليس عالما صالحا، فتقول بئس العالم زيد، تقول بئس الرجل زيد، وهكذا تقول مع المؤنث: نعم المرأة هند وبئس المرأة هند، نعم الطالبة هند وبئس الطالبة هند. وإن شئت قلت مع المؤنث في نعمة وبئست على ما مر بنا في جواز التذكير والتأنيث. جميل. طيب، هذان الفعلان، انتبه، كيف يكون تركيب جملتيهما؟ كيف تركب جملة نعمة وجملة بيس؟ انتبه. أولا، نعمة وبيس فعلان على الصحيح. نعمة وبيس فعلان على الصحيح. فعلان ماضيان جامدان ملازمان لصيغة الماضي. هذا هو الصحيح فيهما، والدليل على فعليتهما اتصال تاء التأنيث، فيقال نعمة وبئس وتاء التأنيث لا تتصل قياسا إلا بالفعل الماضي. وهناك من قال هما اسمان، هناك من قال نعمة وبئس اسمان، واستدل على ذلك بكلام عن العرب ورد فيه مجيء حرف الجر قبل نعم وبئس. قد اختلف في نعم وبئس، فالراجح أنهما فعلان ماضيان جامدان بدليل اتصال تاء التأنيث، وهي لا تتصل إلا بالماضي. وهناك من قال بل اسمان، نعم وبئس اسمان ليس فعلين، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في كلام ورد عن العرب سأذكره الآن. قالوا وبما أن حرف الجر قد دخل عليهما فهما اسمان لأن حروف الجر مختصة بالأسماء. ورد قول العرب أو قول أحد العرب وقد بشر ببنت، ما هي يقصد البنت، ما هي بنعم الولد، كانوا يهمون البنات يكرهونهن. فقال الرجل الذي بشر ببنت فظل وجهه مسودا وهو كظيم، ما هي بنعم الولد، فأدخل حرف الجر الباء على نعمة، فقالوا هذا دليل إثنيتها. سنبين الإجابة. وقال آخر كما قال ابن هشام وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء، قال نعم السير، نعم السير على بئس العين، فالسير جميل محبوب لكن على بئس الحمار. نعم السير على بئس العين. تمام. فقالوا ايضا دخل حرف الجر على بئس، فهذا دليل اسميته. ماذا يقول الذين يقولون بفعليتهما؟ قالوا الباء هنا في الظاهر نعم دخلت على نعم في الظاهر امام اعيننا، لكنها في الحقيقه قد دخلت على اسم محذوف. فقالوا هذا المثال او هذا الكلام هو على تقدير حذف، تقديره في قوله ما هي بنعم الولد مثلا، قالوا التقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، يعني هذه البنت ليست الولد الذي يقال فيه إنه نعم الولد، بل يقال فيه بئس الولد، يقصد هذا، يعني كأنه يقول ما هي بالولد الذي يمدح، ما هي بالولد الذي يمدح أو يرجى أو يحب. وبالمناسبة كلمة ولد تطلق على الذكر والأنثى، ليست مختصة بالذكر كما يظن البعض منا، تطلق على الذكر والأنثى، فالذكر ولد والأنثى ولد، وولد بمعنى مولود، والمولود قد يكون ذكر وقد يكون ماذا؟ وقد يكون أنثى. تمام يا إخوان. وفي المثال استعملها مع البنت، ما هي بنعم الولد، فالولد يقصد هي عن البنت يعني. وقال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، ليس له ولد ذكرا كان أو أنثى. فقال العلماء هذا المثال هو على تقدير حذف، فقوله ما هي بنعم الولد الباء دخلت في الظاهر على نعمة، لكن في الحقيقة دخلت على اسم قد حذف، والتقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. فلما رجعنا إلى الأصل وجدنا أن حرف الجر ما دخل على نعم أو ليس، وإنما دخل على اسم محذوف، لكن لما حذف المجرور دخل حرف الجر ظاهرا على نعم أو ليس، فقالوا ما هي بنعم الولد. وقد حدث ذلك مع غير نعم أو ليس مما لا يشك في أنه فعل، دخل حرف الجر الباء على فعل نام في قول الشاعر والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليال جانبه، هكذا قال والله ما ليلي بنام صاحبه، فنام فعل باتفاق لا خلاف في فعليته، وقد دخلت الباء عليه كما دخلت على نعم وبئس، وفيه نفس التأويل الذي في نعم وبئس. فالخلاصة نعم وبئس الصحيح أنهما فعلان. جميل. ما زلنا نبين تركيب الجملة. نعم الرجل زيد، بئس الرجل زيد. أولا نعم وبئس فعلان على الصحيح كما رأينا. هذا الفعل يا إخواني يحتاج فاعل بلا شك، ثبت أنه فعل، ترجح أنه فعل، الفعل يحتاج فاعل. فاعل نعم وبئس له ثلاث صور قد ذكر في هذه الأبيات الأولى. فاعل نعم وبئس له ثلاث صور، ذاك من الكتاب الآن، انتبه. الصورة الأولى أن يكون بأن، نعم الرجل، بئس الرجل. قال تعالى عن أيوب عليه السلام: نعم العبد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون مضافا لما فيه أن. نعم طالب العلم زيد. نعم مدير المركز زيد. قال تعالى عن الجنة: ولنعم دار المتقين. فالصورة الأولى أن يكون بأن، الثانية أن يكون مضافا لما فيه أن. الصورة الثالثة لفاعل نعم وبئس أن يكون ضميرا مستترا وجوبا مميزا بنكرة منصوبة. أن يكون ضميرا مستترا وبعده تمييز، والتمييز معروف أنه نكرة، والتمييز منصوب. أن يكون ضميرا مستترا مميزا بنكرة، هذه النكرة تفسر الضمير، هذه وظيفة التمييز التفسير. أقول عن زيد: نعم الرجل زيد. ويجوز أن أقول: نعم رجلا زيد، نعم الرجل زيد، نعم رجلا زيد. دعك من زيد، زيد هذا اسمه المخصوص، المخصوص اتركه الآن، نحيه جانبا، نحن في نعم الرجل. نعم رجلا في المثال الأول، نعم الرجل فاعل نعم الرجل بأل. في المثال الثاني قلنا نعم رجلا، رجلا منصوبة ليست فاعلا بلا شك. فما هي؟ هي تمييز، والفاعل ضمير مستتر، أي هو نعم، هو هو من؟ رجلا. فسرت الضمير بهذه النكرة، فكأنك قلت نعم الرجل، فكأنك قلت نعم الرجل. واضح هذا الكلام؟ نعم الرجل رجلا سيأتي هذا، والتغليبيون بئس الفحل فحله فحلا، سيأتي هذا. تمام؟ نعم. فالجمع بين الفاعل والتمييز التقدير يعني، سيأتي. تمام رويدك. تمام. فهذه صور فاعل نعم وبئس، يكون بأل، يكون مضافا لما فيه أل، يكون مضمرا مستترا وجوبا مفسرا بنكرة. واضح هذا الكلام؟ جميل. بعد أن تركبت جملة نعم وبئس يأتي المخصوص. بعد أن تركبت الجملة من الفعل نعم أو بئس والفاعل الذي بأل أو الذي أضيف لما فيه أل أو الذي هو ضمير مفسر بنكرة، يأتي المخصوص بالمدح أو الذم. تقول: نعم الرجل زيد، نعم طالب العلم زيد، نعم رجلا زيد، بئس الرجل زيد، بئس طالب العلم زيد، بئس رجلا زيد. هذا المخصوص لك في إعرابه ثلاثة أوجه مرت بنا في باب المتن ونذكر بها. المخصوص لك فيه ثلاثة أوجه: يعرب مبتدأ مؤخرا والجملة قبله خبره. نعم الرجل زيد، لأن تقول زيد نعم الرجل، طبعا التقديم والتأخير جائز، لا بأس. لو قلت زيد نعم الرجل لا مشكلة. تمام. فيعرب مبتدا والجملة قبله خبر. يعرب خبرا لمبتدا محذوف وجوبا، تقديره هو نعم الرجل هو زيد، وهذا من واضح حذف المبتدا وجوب، والجملة قبله ابتدائية ليس لها محل من الإعراب. وفي هذا الكتاب سنتعرف على أنواع الجمل إن شاء الله بالمناسبة. تمام. الوجه الثالث أن تعربه خبرا والمحذوف هو المبتدا والتقدير الممدوح زيد او المذموم زيد بحسب قصدك مدحا او حبا. واضح هذا الكلام؟ تعال الى الابيات. قال ابن مالك رحمه الله: فعلان غير متصرفين نعمه وبئس. نعم، هذا هو الراجع فيه، فعلان غير متصرفين، فعلان جامدا. قال: رافعان اسمين. نعم، لابد ان يرفع فاعلا، والفاعل اسم. رافعان اسمين مقارنين، مقارنين أو مضافين لما قارنه. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. الإسماني، الإسماني بعد نعمة أو بئس، إما أن يكون بأل، أليس كذلك؟ وإما أن يكون مقارنين لما فيه أل، مقارنين يعني متصلين. صحيح أم لا؟ قال رافعان اسمين مقارني أل، يعني متصلين، متصلين بأل، أو مضافين لما قارنها، أو مضافين لما اتصل به بأل. قال كنعم عقبى الكرماء، هذا مثال للمضاف لما فيه أل، نعم عقبى الكرماء. صورة الثالثة قال ويرفعان مضمرا يفسره مميز، ويرفعان مضمر أي ضمير يفسره مميز أي تمييز، كمثل نعم قوما معشرا، فنعم فعل والفعل هو، وقوما تمييز منصوب، ومعشره هو المخصوص. إن أعرضته مبتدا فالجملة خبر، وإن أعرضته خبرا فالجملة فالمبتدا محذوف والجملة ابتدائية إلى آخره ما ذكرنا. ومن أمثلة الفاعل المضمر في القرآن قوله سبحانه وتعالى عن إبليس وذريته بئس للظالمين بدلا، قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. في غير القرآن الأصل بئس بدلا للظالمين، فبئس بدلا أي بئس هو، هو من؟ إبليس وذريته، بئس هو بدلا، وبدلا تمييز. واضح هذا الكلام؟ جميل. فقال هنا كمثل نعم قوما معشره، فنعم فعل والفاعل ضمير مستتر هو، وقوما تمييز ومعشره هو المخصوص، يعرب على الوجوه الثلاثة التي ذكرنا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ نعم. في الوجه الثالث معشره المخصوص معشره خبرا، يعرب خبرا. معشره هو المخصوص. نعم. يعرب مبتدا والجملة قبل خبر. أو يعرب خبرا لمبتدا محذوف الجملة. نعم. أو يعرب خبرا أو يعرب عفوا الوجه الثالث مبتدا يا إخوان. المبتدا خبر محذوف. لا. نحن قلنا مرة ثانية يعرب مبتدا نعم. والجملة قبله خبر. نعم. أو يعرب خبرا لمبتدا محذوف الوجوه. نعم. أو يعرب مبتدا وخبر محذوف. أي زيد الممدوح. المخصوص زيد. المخصوص زيد. الممدوح أو المذموم. الممدوح نعم لا بأس، يكون هو مبتدأ لكن خبره ليس في الجملة. خبره ليس الجملة وإنما الخبر ماذا؟ محذوف. الممدوح أو المذموم. والجملة أيضا ابتدائية لا محل لها. لا يجوز أن يقال في هذه الحالة في الوجه الثالث، لا يجوز أن يقال مبتدأ محذوف تقديره الممدوح. يحتمل. يحتمل لا بأس. يحتمل أن يكون مبتدأ الخبر محذوف أو خبر المبتدأ محذوف. لا بأس. في ماذا؟ في الإعراب. الوجه الثاني نقول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، مقدمه ضميرك أي هو زيك. في الوجه الثالث نقول مبتدأ وخبره محذوف تقديره الممدوح. زيد الممدوح أو زيد الممدوح. قال ابن عقيل رحمه الله مذهب جمهور النحويين أن نعم وبئس فعلان بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما، نحو نعمة المرأة هند وبئسة المرأة دعد. وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنه بسملة، واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم نعم السير على بئس العين، وقول الآخر والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة، يقصد البنت يعني. قال وخرج على جعل نعمة وبئسة مفعولين لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف وهو المجرور بالحرف لا نعمة وبئسة. لمعمولين نعم عفوا. أين؟ عندنا مفعولين. وخرج على جعل نعمة وبئسة. لا بأس مفعولين أو معمولين يحتمل. سلوبين. نعم. سلوبين. انتبه معي. سنبين بعض الكلام. الجاهلية بنعم الولد. الأصل ما هي؟ بولد مقول فيه نعم الولد. على هذا التقدير طبعا الآن ولد اسم مجرور مقول نعت لولد. الآن نعمة هذه الجملة نعمة الولد ما هي؟ مقول القول، أليس كذلك؟ جملة مقول القول في محل مفعول به، جملة مقول القول من الجمل التي لها محل من الإعراب ومحلها ماذا؟ ومحلها النصب، تمام؟ فهذه الجملة مفعول وإن شئت قلت معمول لا بأس النعت، تمام؟ واحد يقول مقول اسم مفعول يشبه الفعل المجهول، كيف تقول مفعول؟ مفعول لم يسمى فاعل، نائب فاعل يعني الآن الجملة في الحقيقة نائب فاعل، لأن مقول جاء على صيغة المجهول لا على صيغة الفاعل، فلو لا بأس تقول مفعول لا مشكلة، مفعول لم يسمى فاعل، وإن قلت معمول فلا بأس، تمام؟ معمول للنعت، فهذا قوله. قال هنا وخرج على جعل نعمة وبئس، يقصد الجملة على جعل نعمة وبئس، يقصد جملة نعمة وجملة لا، يقصد الفعل نفسه. وخرج على جعل نعمة وبئس مفعولين أو معمولين لقول محذوف طبعا هذا حذف، صحيح أم لا؟ هذا كل حذف، النعت والمنعوت كلاهما حذف. وخرج على جعل نعمة وبئس مفعولين لقول محذوف واقع صفة لمنعوت محذوف، واقع صفة لموصوف محذوف. واضح هذا الكلام؟ قال وهو المجرور بالحرف، يعني هذا الموصوف المحذوف، هذا الموصوف المحذوف هو في الحقيقة المجرور بماذا؟ وليس نعمة أو بئس، صحيح أم لا؟ قال وهو المجرور بالحرف لا نعمة أو بئس، لا حرف عطف، وهو المجرور بالحرف لا نعمة أو بئس. والتقدير نعم السير على عير مقول فيه بئس العير، وما هي بولد مقول فيه نعم الولد. قال فحذف الموصوف والصفة وأقيم المعمول مقامها مع بقاء نعم وبئس على فعليتهما، لم يتحول ما يقال. وكما مثلنا بالشاهد والله ما ليلي بنام صاحبه، من الذي يستطيع أن يقول إن نام أصبح اسما بسبب دخول الباء؟ لا أحد يستطيع القول بذلك. نعم. قال وهذان الفعلان لا يتصرفان فلا يستعمل منهما غير الماضي، نعم جامدا، ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعل. لماذا حذفت كلمتان وبقيت حرف فاعل؟ ما العلم في هذا؟ للاختصار. لماذا ما حذفوا أيضا في البيت؟ في قول في ماذا؟ في البيت ما هي بولد المقول، ليس بيت هذا عبارة الشعر، نعم شعر. لماذا ليس شعرا هذا عبارة في طيب قل ماشي ما هي بولد المقول فيه نعم الولد؟ يمين محذوف هنا بولد ومقول فيه، نعم. ما بقي حرف الباء؟ والله هو حر يفعل ما يريد، هو ترك الباء، كان يمكن أن يقول والله ما هي نعم الولد، لا مشكلة، لكن هو قال ما هي بنعمة الولد حتى يوقعنا في هذه الحياة. خلاص. قال ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعل، وهو على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون محلا بالألف واللام، محلا كلمة محلا يعني مزين في اللغة، فيعني المقصود محلا يعني متصلا، يعني تجد في بعض الكتب يقولون في المعرب بها يقولون المحلى بها، المحلى يعني مزين بألف، تمام؟ أن يكون محلا بالألف واللام، نحو نعم الرجل زيد، ومنه قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير. واختلف في هذه نعم، انتبه. إذا قيل في صورة الفاعل الأولى نعم الرجل زيد، هذه الصورة الأولى بألف لام، هناك خلاف في نوع الألف، نحن مر بين آل عهدية وجنسية، مر بين هذا الكلام في المبتدأ، لكن لا بأس الذكرى تنفع المؤمنين، تمام؟ نعم. هناك خلاف، هي عهدية أم جنسية؟ قولا. هناك من قال عهدي إذا قلت نعم الرجل زيد فكانت تقول الرجل المعهود يعني الذي أقصد مدحه أو أقصد مدحه. فهناك من قال عهدي وهناك من قال بل جنسي، والذين قالوا جنسية اختلف. هناك جنسية لاستغراق الأفراد تساوي كلمة كل حقيقتها، وهناك جنسية لاستغراق الصفات تساوي كلمة كل مجازا أو مبالغة أو ادعاء. تذكرون؟ أنت الرجل كأنني أقول أنت كل رجل مجازا مبالغة، فهذه لاستغراق الصفات. فوقع الخلاف أيضا، هي جنسية لاستغراق الأفراد أم لاستغراق الصفات؟ قولان كذلك. هناك من قال هي لاستغراق الأفراد على الحقيقة، فقولك نعم الرجل زيد أن فيه الرجل تساوي كلا حقيقة، فكأنك قلت نعم كل رجل ثم بعد ذلك قلت زيد. فقال ابن عقيل فكأنك مدحت جنس الرجال لأجل زيد، لأجل أن زيد منهم فمدحت الجنس لأجله، ثم لما ذكرته منفردا كأنك مدحته وحده مرة أخرى. فقولك نعم الرجل كأنك تقول على الحقيقة نعم كل رجل لأجل زيد، لأجل أن زيد واحد من هؤلاء فكأن الجنس كله مدح لأجله. أنتم معي؟ ثم ذكرته وحده فكأنك مدحته مرة ثانية كأنه من باب الذكر الخاص بعد العام. هذا إذا قيل لاستغراق الأفراد على الحقيقة. وقيل لاستغراق الصفات للمبالغة، قولك نعم الرجل يساوي نعم كل رجل مبالغة، كأنك جعلت زيدا بمنزلة كل من؟ كل الرجال. أنتم معي؟ ففي هذه الحالة في قولك نعم كل رجل زيد على المبالغة كأن زيد في المعنى بدل من كل رجل، في المعنى بدل من هو يساويهم جميعا. نعم كل رجل زيد، كأنك تقول نعم زيد الذي يساوي كل الرجال من باب المبالغة والادعاء. واضح هذا؟ قال هنا قال واختلف في هذه اللام، فقال قوم هي للجنس حقيقة أي لاستغراق الأفراد على الحقيقة، فمدحت الجنس كله من أجل زيد ثم خصصت زيدا بالذكر فتكون قد مدحته مرتين. وقيل هي للجنس مجازا أي مبالغة أو ادعاء، وكأنك قد جعلت زيدا الجنس كله هو بمنزلة الجنس كله مبالغة. وقيل للعهد، وقيل للعهد، والظاهر أنها إن كانت العهد فإن العهد ماذا؟ للعهد الذهني. أنتم معي؟ حتى محمد محيدين قال هنا أيضا قيل هو العهد، نعم قيل هو العهد الذهني. على كل حال الأمر في ذلك واسع. طيب هذه الصورة الأولى. الثاني قال أن يكون مضافا إلى ما فيه ألم، أن يكون أي فاعل نعمة أو بئس مضافا لما فيه ألم، كقوله نعم عقبى الكرماء، ومنه قوله تعالى ولا نعم دار المتقين. نعم. الثالث أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، نحو نعم قوما معشره، ففي نعم ضمير مستتر يفسره قوما ومعشره مبتدأ. أنتم معي؟ هذا أصح الإعرابات، هذا الإعراب الصحيح. هناك من قال في هذه الصورة في قولنا نعم رجلا، هناك من قال نعم رجلا زيد، هناك من قال نعم فعل ورجلا تمييز وزيد فاعل، كأنك تقول نعم زيد رجلا. لكن هذا يقولون ليس بصحيح. قال هنا وزعم بعضهم، هذا زعم يعني، أن معشره مرفوع بنعمة وهو الفاعل ولا ضمير فيها. تمام يا إخوان؟ طيب في هذه الحالة لو أخذنا برأي هؤلاء في قولنا نعم رجلا زيد فقلنا زيد هو الفاعل، فكأننا نقول نعم زيد رجلا. هل كلمة رجل تبقى تمييز أم تصير حالا؟ هناك أيضا خلاف بينهم. هناك من قال تبقى تمييز، فقولك نعم رجلا نعم زيد بمنزلة المبهم لا ندري ماذا تمدح فيه، فلما قلت رجلا فسرت لنا ما تمدحه. أنتم معي؟ كمثل الله نظره فارسا لو تذكره. فقالوا تبقى تمييزا، وهناك من قال تصير حالا في هذه الحالة. نعمة زيد رجلا، أي نعمة زيد حال كونه ماذا؟ حال كونه رجلا. فقال هنا: وزعم بعضهم أن معشره مرفوع بنعمة وهو الفاعل، ولا ضمير فيه في هذه الحالة، لا ضمير إذا، تمام؟ لأن الفاعل ظاهر. وقال بعض هؤلاء إن قوما حال، وبعضهم إنه تمييز. بعضهم قال ما زالت تمييز، وبعضهم قال صارت حالا، تمام؟ قال: ومثل نعم قوما معشره قوله تعالى: بئس للظالمين بدلا، تمام يا إخوان؟ لكن طبعا الإعراب الأول هو المشهور، نعم فعل، الفعل هو، ورجلا تمييز، وزيد هذا هو المخصوص بالمدح أو الذم، تمام يا إخوان؟ لأننا لو قلنا هو الفاعل، لو قلنا زيد هو الفاعل، لا يكون عندنا مخصوص، لا يكون عندنا مخصوص بالمدح أو به. طيب، قال: ومثل نعم قوما معشره قوله تعالى: بئس للظالمين بدلا. وقول الشاعر: لنعم موئلا المولى إذا حذرت بأساء بالبغي واستيلاء بالإحن. لنعم موئلا المولى. عفوا شيخ، بئس للظالمين بدلا المخصوص وليس مذكور. سيأتي هذا من الفوائد التي سيذكرها ابن مالك، أن المخصوص قد يحذف للعلم به، كقوله تعالى عن أيوب: نعم العبد. أي نعم العبد هو يعني من؟ أيوب. وكهذه الآية: بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا إبليس وذريته. نعم. وقول آخر: تقول عرسي، هو يمثل للحالة الثالثة، فاعل ضمير ومفسر بتمييز. في البيت السابق: نعم موئلا المولى، المولى نعم موئلا، موئل أي ملجأ، أي نعم هو ملجأ. وقال وقول آخر: تقول عرسي وهي لي في عمرة، بئس امرأ وإنني بئس المرأة. الشاهد: بئس امرأ، بئس هو امرأة، أنتم معي؟ نعم. فالشاهد هنا: بئس امرأة، امرأة تمييز منصوب والفاعل ضمير مستتر. نعم. طيب، قال بعده: وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. نعم. نحن قلنا ثلاث صور: بأل مضاف لما في أل، مستتر مميز بنكرة. في الحالة الثالثة، في الصورة الثالثة، نحن جئنا بالتمييز لأن الضمير مستتر ولا ندري ماذا يقصد به. نعمة هو من؟ فالتمييز جاء لتفسير الضمير. لكن في الصورتين الأوليين الفاعل ظاهر، نعم الرجل زيد، نعم طالب العلم زيد، الفاعل ظاهر. فهل هذا الظاهر يحتاج إلى تفسير؟ لا يحتاج إلى تفسير، ليس بمبهم. أنت قلت الرجل، خلاص فهمنا أنك تقصد تمدح رجولته، أليس كذلك؟ أنتم ما يفهمون. فوقع الخلاف: هل إذا كان الفاعل ظاهرا كالصورة الأولى والثانية، هل يمكن أن يؤتى بالتمييز أيضا؟ يعني هل يمكن أن تقول نعم الرجل رجلا زيد كما تقول نعم رجلا زيد؟ في صورة نعم رجلا يوجد جمع بين الفاعل والتمييز، لكن الفاعل مستتر، فمن هنا جئنا بالتمييز ليفسر. لكن في الأولى والثانية الفاعل ظاهر، نعم الرجل، نعم طالب العلم، هل يمكن أن يجمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز؟ تقول نعم الرجل رجلا زيد، نعم طالب العلم طالبا زيد. هناك خلاف، أنتم معي؟ هناك خلاف. هناك من قال لا يجوز لأنه لا حاجة إلى التمييز، نحن ما نحتاج للتمييز ذلك، تمام؟ فهذه العبارة نعم الرجل رجلا خطأ عندنا. وهناك من قال يجوز وهو صحيح لورود ذلك في اللغة. هناك من قال يجوز وهو الصحيح، يجوز أن تقول نعم الرجل رجلا زيد، نعم طالب العلم طالبا زيد. هناك من قال يجوز الجمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز، وهذا هو الصحيح لورود السمع، وفي هذه الحالة يكون التمييز مؤكدا. مرة بنا ذلك، يكون التمييز مؤكدا لأن مفهوم. أنت تقول نعم الرجل رجلا، التمييز ما أتى بجديد، ما فسر شيئا مبهما، إنما فسر شيئا واضح، أنتم معي؟ إذن الغرض من التمييز هنا ليس التأسيس وإنما التوكيد، ومر بنا هذا في باب التمييز. أنتم معي؟ وورد هذا قال الشاعر: والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا. الفحل هو الذكر القوي من الحيوان، فحل الإبل أي الجمل الكبير الذي يعد للجماع. أنتم معي؟ فتطلق كلمة الفحل على الجد الأكبر للقبيلة، بنو فلان جدهم الأكبر فلان مثلا، هذا فحلهم أي الجد الأكبر الذين هم نسله، هم أولاده، هم ذريته. فيقول: والتغلبيون أي قبيلة تغلب، بئس الفحل فحلهم فحلا. الأصل بئس الفحل فحلا فحلهم، ففحلهم هو المخصوص. فالأصل بئس الفحل فحلا، فحلهم بئس الفحل فحلا، فبئس فعل والفحل فاعل، وفحلا تمييز اجتمع مع الفاعل يقصد به التوكيد. أنتم معي أخوان؟ فهذا هو الصحيح. هناك رأي آخر الآن، هناك من منع وهناك من أجاز. هناك رأي آخر، هناك من قال إذا كان التمييز موافقا بالفاعل يمتنع، كمثل نعم الرجل رجل، إذا كان يوافق الفاعل يمتنع، وإذا كان يخالفه جاز، كأن تقول نعم الرجل مدرسا زيد، نعم الرجل مدرسا زيد. هناك من قال إذا اختلف التمييز عن الفاعل جاز، وإذا اتفق امتنع، موجود هذا. لكن طبعا الرأي الثاني هو صحيح الإطلاق، حتى لو اتفق جاز لورود السماعي به ويكون من التمييز المؤكد. واضح الكلام؟ نعم. قال: وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف. وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف، لكن الجمع بين التمييز والفاعل المستتر هذا مما لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. تمام؟ الخلاف في الجمع بين التمييز وفاعل ظهر. وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. عرف وانتشر. اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعمة وأخواتها، فقال قوم: لا يجوز ذلك، وهو المنقول عن سيبويه، فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد، سيبويه يمنع. وذهب قوم إلى الجواز، ورأيهم الصحيح لورود السماع، سيبويه لم يسمع لكن هم سمعوا، واستدلوا بقوله: والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاه من طيق، وقوله: تزود مثل زاد أبيك فينا، فنعم الزاد زاد أبيك زادا، نعم الزاد زادا زاد أبيك، زاد أبيك هذا هو المخصوص، زاد أبيك نعم الزاد زادا. قال: وفصل بعضهم، وفصل بعضهم فقال: إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما، إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع. هذه الفائدة تكون باختلاف اللفظ، نعم الرجل مدرسا، نعم الرجل عالما، نعم الرجل فارسا، جاز الجمع بينهما نحو نعم الرجل فارسا زين، وإلا فلا، وإلا فلا نحو نعم الرجل رجلا زين. لكن الصحيح طبعا الجواز لورود السماع. قال: فإن كان الفاعل مضمرا ضميرا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا لا خلاف في ذلك، نحو نعم رجلا زيد. واضح يا اخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ قال بعد: وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل. نعم، انتبه معي. قال: وما مميز، مميز أي تمييز، وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل. ورد مجيء ما، ما بعد نعم وبئس، كقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي. طبعا القراءة نحن نقرأ بإضغام الميم في الميم، فنعما. في غير القرآن يجوز أن تقول فنعما ما، فنعما ما هي، هي أي الصدقات. يجوز قراءة هذا؟ لا. بدون تشديد؟ لا. لا يجوز. تمام. وورد مثال لبئس أيضا، قال تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم. بئس ما اشتروا به أنفسهم. أنتم معي؟ فما إعراب ما؟ إذا قيل نعم ما فعلت مثلا، أنتم معي؟ أو الآية فنعم ما هي؟ هي والمخصوص. صدقات يعني. ابن هشام ذكر في البيت وجهين. هناك من قال ما نكرة منصوبة تقديرا على التمييز. ففي الآية إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، التقدير في غير القرآن، فنعم ما هي، وما نكرة يمكن أن تقدر بكلمة شيئا فنعم شيئا هي، وإما أن تقدر بعبارة أو بلفظ يوافق المعنى كما قال أخي مسلم فنعم صدقة هي. إن تبدوا الصدقات فنعم، فنعم ما هي في غير القرآن، فنعم ما هي نكرة يعني فنعم شيئا هي أو فنعم صدقة هي، أي هي أي الصدقات المخفية يعني. الصدقات ماذا؟ الظاهرة عفوا. إن تبدوا، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فقيل نكرة منصوبة على التمييز فنعم ما هي في غير القرآن، أي فنعم شيئا هي أو فنعم صدقة هي، أي الصدقات الظاهرة. فقيل منصوبة على التمييز، وقيل فاعل، قيل ما نكرة، نكرة لكنها فاعل ليست منصوبة في محل رفع. نعمة ما هي في غير القرآن، أي نعمة شيء هي. نعم هذا قول ابن خروف. الناس يقول ليس قوي. أظن أنه يوجد الأمران يعني فيما أظن. نكرة وقيل معرفة. طيب الآخر. طيب تفضل. نعود إلى القول الأول مرة ثانية. إن قلنا نكرة منصوبة على التمييز فأين الفعل حينئذ؟ ضمير مستتر. إن قلنا ما نكرة منصوبة على أنها تمييز فالفاعل ضمير مستتر في هذه الحالة. نعمة ما هي؟ وطبعا هي كما قلنا يقصد بها الصدقات المخفية. كان أقول مثال آخر بعيد عن القرآن حتى لا نتحرر من الحديث. إذا قيل مثلا أنت تدرس مثلا تدرس النحو أو اللغة فأقول نعم ما، نعم ما الدراسة، نعم ما الدراسة مثلا، يعني الأصل الدراسة المخصوص، الأصل الدراسة نعم ما، وعند الإدغام كالآية نقول الدراسة نعم ما، فالدراسة المخصوص ونعم فعل. ما هي رب هناك وجه، قيل منصوبة على النكرة منصوبة على التمييز، وفي هذه الحالة الفاعل ضمير مستتر. فقولنا الدراسة نعم ما، فالتقدير الدراسة نعمة هي شيئا أو نعمة هي دراسة، نكرة منصوبة على التمييز والفعل المستتر. وقيل بل هي اسم معرفة كما قال ابن خروف، وهي الفاعل. اسم المعرفة وهي الفاعل وليست نكرة. فإذا قيل الدراسة نعمة فالمعنى الدراسة نعم الشيء، ليس نعم شيئا، لا، نعم الشيء اسم المعرفة. وإذا قيل معرفة فاعل فلا ضمير في هذه الحال. واضح الكلام؟ لا ضمير في هذه الحال. يمكن نقول أن ما يمكن تقدر دائما على حالات فاعل، فاعل نعمة وليس يعني أن فاعل نعمة دائما على ثلاث حالات، إما مع الألف لام وإما اسم. هذا الكلام خاص بما إذا جاء بعد نعمة ماذا؟ يعني الصور الثلاث الأخرى خلاص فرغنا من أمرها. هذا الكلام كالآية إذا جاء بعد نعمة كلمة ما الكلام فيها قيل منصوبة مع التمييز والفاعل ضمير في هذه الحالة، وقيل هي الفاعل وتؤول بمعرفة. يعني عفوا فاعل، فاعل نعمة يمكن أن يكون معرفة ويمكن أن يكون نكرة. نعم الرجل أو نعم رجل. لا ما قلنا بهذا. نعم الرجل زيدون أو نعم رجل زيدون. لا لا ما قلنا الفاعل إما بأل وإما مضاف لما في أل هذا معرفة، وإما ضمير مفسر بنكرة والضمير معرفة، لكن تمييز نكرة. تمام؟ ففي هنا وجهان، في هذا وجه، إما أن تقول نكرة منصوبة على التمييز وفعل ضمير مستتر. الدراسة نعمة أي نعمة شيئا، نعمة هي شيئا وهي فاعل يعود إلى الدراسة. أو الدراسة نعمة نعمة وما معرفة أي الدراسة نعمة الشيء. وفي هذه الحالة عندنا نعمة فعل والشيء فاعل الذي ما في مكان ولا يوجد ضمير مستتر في هذا. قال هنا واختلف عفوا قال ابن مالك وما مميز تمييز يعني، وقيل فاعل. إن قيل تمييز فالفاعل ضمير، وإن قيل فاعل فلا، فلا ضمير. قال وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول الفاضل. نعمة ما يقول الفاضل في هذه العبارة، في عبارة ابن مالك في المثال نعمة ما يقول الفاضل، يمكن وجه آخر. نحن قلنا عندنا وجهان، تمييز والفاعل ضمير، اسم المعرفة أي نعم الشيء يقول الفاضل. ووجه آخر في هذه العبارة يمكن أن نقول ما موصول، ما موصول نعم ما يقول الفاضل أي نعم الذي يقول الفاضل. هذا مثال موجود في ماذا؟ نعم الفاضل. نعم في البيت. آه في نحو نعم ما يقول الفاضل. ففي هذا المثال، في مثال ابن مالك، يجوز أيضا أن نقول ما موصول أي نعم الذي يقول الفاضل. أنتم معي؟ والموصولة ودائما معرفة يعني. والموصولة معرفة. تمام؟ تكون هي الفاعل. هي الفاعل طبعا بلا شك. نعم الذي يقول الفاضل. والآية يمكن أن نحملها على هذا، الآية الثانية بئس ما اشتروا بها أنفسهم. بئس ما اشتروا بها أنفسهم. يعني بئس الذي، بئس الذي اشتروا به أنفسهم. ومع بئس ما ليس وجد مخصوص، ها؟ ليس وجد مخصوص مذكور مع بئس ما. يوجد بحسب السياق، انظر للآية. لو رجعنا بئس ما اشتروا به أنفسهم أي يكفر. هذا هو المخصوص، المصدر الأول. بئس ما اشتروا به أنفسهم أي يكفروا بما أنزل الله به. يعني بئس ما، التقدير في غير القرآن، بئس ما اشتروا به أنفسهم الكفر. الكفر بئس الذي اشتروا به أنفسهم. فلا بد من مخصوص مذكور أو محذوف يعينه من السياق. قال ابن عقيل تقع مع بعد نعمة وبئس، فتقول نعمة، نعمة ما أو نعمة، الوجهان جائزان بإضغام أو بدون إضغام. أنفسهم مفعول به؟ نعم مفعول به اللي اشترى. وإن كان يعمة بالكسرة؟ نعم يعمة. نعمة على كل حال نون مكسورة. يا عين. بكسر العين أيضا. نعمة. نعم وأنت لو أضغمت فلا بد من تحريك العين. وفي القرآن نعمل لا تقيس كده اختلاس مع العين. في القرآن نعمل اختلاس حتى في غروة حفص كل نعمة يعني ليس كسرة كاملة. نعم يعني تطلب صدقات فنعمة نعمة. يعني اختلاس يعني نعم بدون إطالة. لا لن تفهم الحركة أصلا. تقريبا كانه السكون بين السكون ولا الحركه. نعم ما وجهين ثلاثه هي اصلا فيها وجهين. ما الوجه؟ اختلاس و والعاده بكسره كامله يعني. استاذ في هذه العباره نعم ما يقول فاضل اين المخصوص؟ المخصوص بحسب المقام يعني نعم ما يقول فاضل المقول مثلا يعني مقدر بحسب المقام. طيب أليس واجب أن يأتي تمييز هنا أم لا؟ لما؟ نعم ما يقول الفاضل. لماذا تمييز؟ ما هي الفاعل؟ إذا نعرف فاعلا أين التمييز؟ لا نحتاج إلى تمييز. لماذا؟ لأن الفاعل لا ما معرفة هنا موصولة ويقول الفاضل صلة. متى يجب أن يأتي تمييزا واجبا؟ متى التمييز يجب؟ إذا كان الفاعل ضمير مستتر. وأما إن كان الفاعل ظاهرا فهناك خلاف مرة في مجيء التمييز. خلاف الذي مرة. لأن هذا المثال أستاذ ينطبق على حالة واحدة فقط ولا ينطبق على حالتين. أي مثال؟ ما يقول الفاضل. ما تقصد بحالة؟ قلنا في إعراب في ما معناه لها وجه. نعم. تمام. في هذه الحالة مستند إعراب فاعل فقط يعني نقول أنها تتميز. ممكن. والفاعل ضمير مستتر نعمة هو ما أي نعمة هو شيئا يقوله الفاضل والجملة يقول تكون نعت لك لا بس ممكن. قال ابن عقيل تقع ما بعد نعمة وبئس فتقول نعمة ما أو نعمة وبئس ما. ومنه قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وقوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم. واختلف في ما هذه فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز وفاعل نعمة ضمير مستتر وقيل هي الفاعل وهي اسم المعرفة. وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبويه. طيب قال بعده ويذكر المخصوص بعده مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. نعم المخصوص بعد أن تكتمل جملة نعمة وبئس يأتي المخصوص. والمخصوص كما قلت إما يعرب مبتدا الجملة خبره وإما أن يعرب خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا لا يظهر أبدا. هذان الوجهان هما المشهوران وهما اللذان ذكرهم. قال ويذكر المخصوص بعد مبتدأ يذكر المخصوص بعد أي بعد نعمة وبئس ويكون مبتدأ أو خبر اسم. إما أن يكون مبتدأ أو أن يكون خبر اسم مقصود. لا لا لا هنا نقصد به عندما يكون المخصوص بالمدح او الذم عن المقصود الذي خصصته بمدحك جعلت مدحك له او ذمك له او عليه. فقال ويذكر المخصوص بعد مبتدا اما ان يكون مبتدا وطبعا الجمله خبر او خبر او خبر اسم خبر الاسم لمبتدا وهذا الاسم ليس يبدو ابدا محذوف وجوبا. خبر المبتدا محذوف وجوبا كما مر بنا في هذه نعم. قال يذكر بعد نعمة وبئس وفاعله اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح أو الذم وعلامته أن يصلح لجعله مبتدأ وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه نحو نعم الرجل زيد. ويريد أن يبارك علامة المخصوص علامته له مبتدأ والجملة خبر نعم زيد نعم الرجل وعلامته أن يصلح لجعله مبتدأ وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو ونعم غلام القوم زيد وبئس غلام القوم عمرو ونعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرو. وفي اعرابه وجهان مشهوران احدهما انه مبتدا والجمله قبله خبر عنه والثاني انه خبر مبتدا محذوف وجوبا والتقدير هو زيد وهو عمرو اي الممدوح زيد والمذموم عمرو. ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول. هناك من منع الوجه الثاني وأوجب الأول. وقيل هو مبتدأ خبره محذوف. هو مبتدأ وليس خبر. مبتدأ خبره محذوف والتقدير زيد الممدوح. واضح يا اخوان. قال بعده: وان يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتفى، كالعلم نعم المقتدى والمقتفى. نعم انتبه، المخصوص قد يحذف لكن بشرط الدليل، بشرط ان يدل عليه دليل من سياق او مقام، كالايه: نعم العبد اي ايوب عليه السلام، وكقوله سبحانه: افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، اي ابليس وذريته. فقال: وان يقدم مشعر به كفى، ان تقدم ما يشعر به كفى. انتم معي؟ ان تقدم على جملة نعمة وبئس ما يشعر ما يدل عليه كفى، كما قال: العلم نعم المقتنى والمقتفى. تمام، نحن نتكلم عن العلم، فأقول نعم التجارة مع الله مثلا، طلب العلم مثلا، أنتم معي؟ فأي أي العلم يعني؟ قال ابن عقيل: إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره عن ذكره آخرا، كقوله تعالى في أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أي نعم العبد أيوب. فحذف المخصوص بالمدح، أو فحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لدلالة ما قبله عليه. واضح؟ طيب، قال بعده: واجعل كبئس ساء واجعل فعل من ذي ثلاثة كنعم مسجلا. واجعل كبئس ساء واجعل فعل من ذي ثلاثة كنعم مسجلا. ماذا يقصد بهذا؟ الفعل ساء، ساء يسوء من السوء. ألا تشعر أنه فيه ذم؟ بل هو واضح. ساء، ساء خلق زيد، هذا ذم للخلق. فقالوا: الفعل ساء يجوز استعماله بمعنى بئس ويأخذ حكمها على التفصيل الذي مر. تقول: ساء الرجل زيد، ساء طالب العلم زيد، ساء رجلا زيد، كما تقول: بئس الرجل زيد، بئس طالب العلم زيد، بئس رجلا زيد. يجوز أن تستعمل ساء استعمال بئس فيأخذ نفس أحكامه. لا، نحن نقول يجوز أن تستعمله استعمالا بئسا فتعطيه صور بئسا، لكن يجوز أن تستعمله في غير ذلك، كأن نقول: ساء الجو، ساء الجو أي أصبح سيئا. المريض نقول: ساء حاله، أي أصبح حاله ماذا؟ سيئا. هذا لا بأس به. تمام؟ نعم، لكن نحن نريد أن نقول: لو أردنا أن نستعمل ساء استعمال بئس فلا بأس استعمله. واجعل فاعله معرفا بها أو مضافا لما فيها أو مضارا مفسرا بنكره. تمام، كل هذا جائز. وأيضا انتبه، ليس الأمر مقصورا على ساء، فساء قد تكلمنا عليه. قالوا كذلك: كل فعل ثلاثي، كل فعل ثلاثي فيه مدح أو فيه ذم يجوز استعماله استعمال نعمة وبئس. انتبه، كل فعل ثلاثي فيه مدح كعلم وحسن وجمل وكوم، أو فيه ذم كجهل وقبح ووسخ، كل فعل ثلاثي يشعر بمدح أو بذم يجوز أن تعامل أن تستعمله استعمال نعمة أو بئس بحسب حاله، بشرط أن تحوله إلى وزن فاعل إن لم يكن، بشرط أن تحوله إلى وزن فاعل إن لم يكن، فإن كان فعلى حاله. فحسن وعلم وقبح وجهل، حسن علم مدح، واحد على فعل في الأصل واحد ليس على فعل، وقبح وجهل. يجوز في هذه الأربعة سواء كانت على فعل أو ليست على فعل أن تجعلها على وزن فعل إن لم تكن، وأن تعاملها معاملة نعمة أو ليست بنفس الصورة. فتقول حسن الرجل زيد، حسن طالب العلم زيد، حسن رجلا زيد، وتقول علما ولا تتعجب. نعم، علما علما علما الرجل زيد، علم طالب العلم زيد، علم رجلا زيد، والعكس في جمع قبح. وإن لم يكن على فعل، وهناك شيء سنذكره الآن زيادة. كذلك في قبح، قبح الرجل زيد، قبح إلى آخره، قبح رجلا زيد. وفي جهل الذي ليس على فعل تقول جهل، جهل الرجل زيد، جهل رجلا زيد. وهذا قوله هنا واجعل كبئس سائل، خلاص عرفت سائل، واجعل فعل من بي ثلاثة. قوله واجعل فعل من بي ثلاثة على تقدير أيضا واجعل فعل من بي ثلاثة كنعمة أو بئس. انتم معي، عامل هذه الأفعال معاملة نعمة أو بحسب معناها، لكن قال واجعل فاعل من بي ثلاثة. قلنا الآن الفعل الذي ليس على فاعل يحول إلى فاعل، أليس كذلك؟ هناك خلاف، هذا ليس باتفاق. هناك من قال الذي على فاعل لا بأس، حسن جهلا، حسن وقبح، والذي ليس على فاعل كعلم وجهلا اتركه على حال وعامله معاملة نعمة وبس بدون تغيير. لا تقول علم أو جهل، قل علم الرجل زيد، علم رجلا زيد بدون تغيير. أنتم معي إخوان؟ معي الله. قال والسبب في ذلك أن الفعل ورد مكسور العين في لغة العرب، ورد علم وجهل، لم يرد علم أو جهل. عبارة ابن مالك يعني فيها احتمال الأمرين. هو قال واجعل فعلا من ذي ثلاثة، فتحمل على أن اجعل فعلا أي يصنع فعلا من ذي ثلاثة. نعم، اجعل فعلا أي يصنع فعلا من ذي ثلاثة، من أي ثلاثين يصنع فعلا، يصنعه إلا يعني هذا يدخل فيه سواء كان أو لم يكن. جهل يمكن أن يكون مبني للمجهول على هذه الصيغة؟ لا، ليس مجهولا، هذا جهلا. المجهول جهل. جهل. نحن نقول فاعل. فقوله هنا واجعل فاعل من ذي ثلاثة يمكن أن يحمل يعني واصنع فاعل من ذي ثلاثة سواء كان على فاعل أو ليس على فاعل. ويمكن أن يحمل واجعل فاعل أي يجعل فاعل فقط. من ذي ثلاثة مستعملا في المدح أو في الذم. واما فاعل فاتركه على ما ليس على فاعل فاتركه على حاله. تمام، ففي احتمال للامرين واضح يا اخوان. لذلك في مواضع كثيره يقول كنعمة وبئس واخواتهما، كنعمة وبئس واخوات. عرفنا الان المستعمل في مدح والذم ليس نعمة وبئس فقط، هناك افعال اخرى كساء كحبذا ولا حبذا، كهذه الأفعال كل ثلاثي يجوز فيه مدح أو ذم يجوز أن تستعمله استعمال نعمة أو بيس. لذلك يقول كنعمة وبيس وأخواته. قال في الشرح، قال ابن عقيل تستعمل ساء في الذم استعمال بيس فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلاً لبئس، تعامل كبئس بالضبط، وهو المحلى بالألف واللام نحو ساء الرجل زيد، والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو ساء غلام القوم زيد، والمضمر المفسر بنكرة بعده نحو ساء رجلا زيد. ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا. نعم، هذه الآية مثال لهذا، ساء مثلا القوم، فالقوم مخصوص في غير القرآن، القوم الذين كذبوا ساء مثلا. تمام، ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس، وإعرابه كما تقدم. قال وأشار بقوله واجعل فعلا إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فعل لقصد المدح أو الذم، ويعامل معاملة نعمة وبئس في جميع ما تقدم لهما من الأحكام. فتقول شرف الرجل زيد، ولهما الرجل بكر، وشرف غلام الرجل زيد، وشرف رجلا زيد. قال ومقتضى هذا الإطلاق، المقتضى اللازم، أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة، وقد مثل هو وابنه به، هو وابنه بعلم، إشارة إلى أن أي ثلاثي يصير على فعل لا بأس. وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع إلى فعل بضم العين، لأن العرب حين استعملت هذا الاستعمال أبقتها على كسرة عينها ولم تحولها إلى الضم، فلا يجوز لنا تحويلها، بل تبقيها على حالها كما أبقوها. فتقول علم الرجل زيد، وجهل الرجل عمرو، وسمع الرجل بكر، إلى آخر الصور. تمام، نعم. مثل هو وابنه ليس تقصد ابن ناظم؟ نعم، ابن ابن مالك. لا. قال بعد ومثل نعم حبذا الفاعل ذا، وإن تلد ذما فقل لا حبذا. نعم، مما يعامل أيضا معاملة نعمة أو بئس الفعل حبة حبة، فيقال حب مع ذا، فيقال حب ذا. وإن أردت الذم فقل لا حب مع ذا، لا حب ذا، حب ذا ولا حب ذا. حب ذا مثبت، حب مع ذا. أيكم السلام الله. عفوا يا أخوان، نعم، حبذا ولا حبذا. في المدح تقول حبذا، تمدح العلم قل حبذا العلم، انتم معي. تمدح الاجتهاد حبذا الاجتهاد، تذم الجهل حبذا لا حبذا الجهل، تذم الكسل لا حبذا الكسل. فعندنا ايضا فعل للمدح مع مخصوص، حبذا العلم لا حبذا الجهل. العلم أو الجهل هو ماذا؟ هو المخصوص بالمدح أو بالذم. ما إعراب الصيغة إذا قيل حبذا العلم أو لا حبذا الجهل؟ على كل حال لا تؤثر شيء، لا حرف النفي لا يؤثر شيء. أشهر الإعرابات أن نقول حب فعل فعل ماض وذا فاعل ذا فاعله والعلم هو المخصوص يعرب بالإعرابات التي ذكرنا مبتدأ والجملة كلها خبر العلم حبذا خبر والمبتدأ محذوف وجوبا حبذا هو العلم أنتم معي قيل ذا فأشر الإعراب أن حب فعل وذا فاعل وهناك من قال حبذا كله فعل حب مع ذا كله فعل وما بعده فاعل حبذا العلم حبذا فعل والعلم فاعل معي هناك من قال بهذا الوجه الأول حب فعل ذا فاعل والعلم مخصوص مبتدأ وكما يكون الوجه الثاني حبذا كله فعل و المخصوص هذا فاعل وهناك من قال حبذا اسم حبذا اسم مبتدأ والذي بعده خبر أي ممدوح العلم حبذا مدح أي ممدوح لكن أشهر الوجوه الأول حب فعل ذا فعل وهو الذي ذكره قال ومثل نعم حبذا الفاعل ذا مثل نعم حبذا والفاعل هو ماذا ذا وإن ترد ذما فقل لا حبذا واضح أيها الناس قال ابن عقيل يقال في المدح حبذا زيد وفي الذم لا حبذا زيد كقوله ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي واختلف في إعرابها فذهب أبو علي الفارسي في البغداديات وابن برهان وابن خروف وزعم أنه مذهب سيبويه وأن من نقل عنه غيره فقد أخطأ عليه واختاره المصنف إلى أن بعد كل هذا يعني ما الذي ذهبوا إليه ذهبوا إلى أن حب فعل ماض وذا فاعل وذا فاعله طبعا ذا اسم إشارة يا إخوان لكن كما سنعرف الآن أصله اسم إشارة لكن كما سنعرف لا يتغير تقول حبذا زيد وحبذا فاطمة لا تقول حبذا زيد وحبذي فاطمة لا كما سنعرف بعد ذلك فهو اسم إشارة لكن يلزم الإفراد والتذكير الإفراد والتذكير ويعرف فعل على الصحيح قال إلى أن حب فعل ماض وذا فاعل وأما المخصوص فجوز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره والجملة قبله خبره وجوز أن يكون خبرا لمبتدأ المحذوف والتقدير هو زيد أي الممدوح أو المذموم زيد واختاره المصنف أنتم معي خالد وطبعا يعني يقصد هذا الاختيار هو اختيار المصنف يعني اختيار فعل فاعل والمخصوص مبتدأ هذا اختيار ابن مالك كما قال هو صرح وذهب المبرد في المقتضب وابن السراج في الأصول وابن هشام النخبي واختاره ابن عصفور إلى أن حبذا اسم قيل ذلك وهو مبتدأ والمخصوص خبره أو العكس حبذا خبر والمخصوص مبتدأ المهم أن حبذا اسم يعرب خبرا أو مبتدأ قال إلى أن حبذا اسم وهو مبتدأ والمخصوص خبره أو خبر مقدم والمخصوص مبتدأ مؤخر فركبت حب مع ذا وجعلت اسما واحدا هذا قول وذهب قوم منهم ابن المستوي الى ان حبذا فعل ماض كله حبذا كله فعل فعل ماض وزيد فاعله فركبت حب مع ذا وجعلتا فعلا قال فيه وهذا اضعف البدائل طيب قال بعده وأولي ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي مثلا نعم وأولي ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي مثلا أشرنا الآن إلى أن ذا تلزم الإفراد والتفريد أيا كان المخصوص. المخصوص يأتي بعد ذا، حبذا العلم، حبذا زيد، حبذا فاطمة، حبذا المجتهدان، حبذا المجتهدون، حبذا المجتهدات. المخصوص يأتي بعد ذا، وذا ملازم لل ملازم لذا. أنتم معي؟ لا يخرج عن ذا. نعم. فقال وأولي ذا المخصوصة. أولي أي أتبع، أتبع ذا المخصوصة، يعني أذكر المخصوصة بعد ماذا؟ بعد ذا. أيا كان، أيا كان هذا المخصوص، مذكرا مؤنثا مفردا مثنى جمعا، لا تعدل بذا، لا تعدل بذا، بذا يعني لا تمل عن ذا، لا تعدل عنك، اتركها أيا كان المخصوص، لا تعدل بها. تفهم معنى لا تعدل بها؟ يعني لا تمل عنها، لا تحد عن استعمال استعملها. قل حبذا المجتهد، حبذا المجتهدات، حبذا المجتهدان، لا تقل حبذا وحبذي وحبذان وحبتان، لا، وحب هؤلاء، لا. يمكن يقول لا تعدل عن ذا، لا بأس، لا تعدل به، تمام؟ لا تعدل به يعني لا تمل عنه. قال فهو يضاهي المثل، يضاهي أي يشبه. ما معنى يضاهي المثل؟ الأمثال، الأمثال، أمثال العرب. يقال رجع بخفي حنين، هذا مثل يضرب بمن رجع خائبا خاسرا. فالمثل بهذا رجع بخفي حنين، نستعمل هذا المثل في شأن أي واحد يرجع خاسرا في أي شيء، ذكر كان أو أنثى. فلان سافر للتجارة فرجع بدون فائدة، لم يكسب شيء، لم يربح، فنقول لقد رجع بخفي حنين. أنتم معي؟ هل هو رجع بخفي حنين؟ هل هو فعلا رجع بخفي حنين بالحذاء؟ لا، هذا مثل يستعمل كما هو. لا، المهم يعني هذا مثل يستعمل كما هو بدون تغيير، هذه طبيعة الأمثال. حتى لو كان الذي خسر امرأة فنقول رجع بخفي حنين، لو كان الذي خسر جمع نقول رجع بخفي حنين. أنتم معي؟ على المثل يبقى على صورته بدون ماذا؟ بدون تغيير. فقال عن ذا هو يضاهي المثل، يعني هو يشبه المثل، لا تغير في شيء، حتى ولو كان المقصود مؤنثا مثنى جمعا كما هو. قال ابن عقيل أي أوطئ. قال وأولي، وأولي ذا المخصوصة، يعني واذكر المخصوصة بعد ذا. قال ابن عقيل أي أوطئ المخصوصة بالمدح أو الذم بعد ذا، أوقعه اذكره على أي حال كان من الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، ولا ولا تغير ببناء المجهول، ولا تغير ذا لتغير المخصوص، بل يلزم الإفراد والتذكير، وذلك لأنها أشبهت المثل والمثل لا يغير. فكما تقول الصيف ضيعت اللبن، هذا مثل من الأمثال للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ. تقول حبذا زيد وحبذا هند والزيدان والهندان والزيدون والهندات، فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير، ولو خرجت لقيل حبذي هند وحبذان الزيدان وحبتان الهندان وحب أولئك الزيدون أو الهندات، لا، لا يجوز. آخر شيء قال وما سوى ذرفع بحب أو فجر بالباء ودون ضد ما ملحاك فر. نعم، نحن قلنا حبة تأتي مع ذا، لكن هل هذا لازم؟ هل يلزم إذا استعمل حبة أن تقول حبة ذا لا حبة ذا؟ لا، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. وذا فاعل كما عرفنا في الأشهر، لكن يجوز أن يأتي حبة مجردا من ذا، يقول تقول حبة زيد أو لا حبة زيد، مدح أيضا، كانت تقول أمدح زيد أو أذم زيدا، حب العلم أو لا حب الجهل. أنتم يا إخواني ما أيها الناس. وفي هذه الحالة إذا لم تأتي ذا بعد حبة جاز لك في المرفوع بعدها، طبعا هذا المرفوع هو الفاعل، جاز لك في المرفوع أن يرفع حب العلم، وجاز لك أن تجره بباء زائد حب بالعلم، حب زيد حب بزيد. إن كان ما بعد حب ليس ذا جاز رفعه وجره بالباء، إن كان ما بعد حب ليس ذا جاز رفعه وجره بالباء، تقول حب زيد وحب بزيد وهو مجرور في محل رفع فاعل. واضح هذا الكلام؟ وأيضا إذا كانت حبة مجردة من الباء ففي الحاء لغتان، يجوز الفتح حبة ويجوز الضم حبة، تقول حبة زيد وحب زيد. وأما إن كانت مع ذا فالفتح واجب، حبة ذا ولا يجوز حب ذا. واضح هذا الكلام؟ إن كانت مجردة من ذا جاز في حائها الفتح والضم حبة وخب، وأما إن كانت مع ذا فواجب الفتح أو يجب الفتح. يعامل الآن معاملة اللازم، ليس لا يقصد بالتعدي، يقصد باللزوم. كانت تقول الممدوح زيد، هذا هو هو حبة، هو حبة حبة الذي يصبح حبة، تمام. قال وما سوى ذا ارفع بحبة أو فجر بالباء، ما سوى ذا. طب وحبة حبها كيف؟ قال ودون ذا انضمام الحاء كثر، بدون ذا الأكثر ضم الحاء حبة ويجوز الفتح، تمام. قال يعني أنه إذا وقع بعد حبة غير ذا من الأسماء جاز فيه وجهان، الرفع بحبة نحو حب زيد، والجر بباء زائدة نحو حب بزيد، وأصل حب حبب حبب، ثم أضغمت الباء في الباء فصار حب. ثم إن وقع بعد حب ذا وجب فتح الحاء فتقول حب ذا، وإن وقع بعدها غير ذا جاز ضم الحاء وفتحها فتقول حب أو حب زيد، فتقول حب زيد وحب زيد. قال وروي بالوجهين قوله فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتل، وحب بها أو وحب بها. الشرط الثاني من البيت ماذا به؟ في أي بيت؟ بدون ذا. نعم، يعني إذا كانت حبة مجردة من ذا، إذا قيل حبة زيد لا يوجد ذا فيجوز في حاء حب الفتح والضم، والضم أكثر هو الفتح والأصل، لكن قال هنا انضمام الحاء كثر. طب وأين الفتح؟ موجود لأنه قد كثر، يعني كثر على الفتح أكثر من الفتح. نعم هذا هو المقصود. استاذ بها يعرف فعل المحل؟ نعم نعم نعم قلنا الباء زائدة. نعم حب زيد، ها حب زيد فعل مخصوص زيد. هذا المخصوص الآن أصبح الفعل، كما مر بنا في حبذا زيد من الوجوه، قالوا حبذا فعل وذلك وزيد هو المخصوص، المخصوص أصبح فعلا. ومن الوجوه حبذا اسم والمخصوص مبتدا، تمام. بهذا انتهينا الحمد لله من أسلوب المدح والذم، وغدا نرجع للمشتقات مرة ثانية ونكمل اسم التفضيل.